الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز، شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني رحمه الله. وأسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه. المجلس الثامن أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هذا المجلس الثامن من مجالس شرح نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والموافق اليوم الاثنين الرابع من شهر جمادى الأولى 1436، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدني وإياكم بعونه وتوفيقه وهدايته، وأن يفتح علينا إنه هو الفتاح العليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا برحمتك، إنك أنت أرحم الراحمين. توقفنا عن الكلام بمسألة البدعة وقول المؤلف رحمه الله تعالى إما بمكفر أو بمفسق، ومر بنا أن البدعة على قسمين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، ومر بنا حكم الرواية عن المبتدع، المبتدع بدعة مكفرة، ومر بنا أيضا القول الراجح في الرواية عن المبتدع بدعة مفسقة، يعني لا تصل إلى حد أن يكون كافرا، وأن الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا كان ضابطا متقنا أمينا في روايته، ويعرف هذا من خلال سبر مروياته، فحديثه صحيح إذا كان ثقة، حديثه صحيح إذا كان ثقة وضابط، يعني بهذه القيود التي ذكرت، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وعليه العمل عند الأكابر من المحدثين. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأقوال في هذا كثيرة. وأشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى قول الإمام الجوزجاني، وذلك في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته، فيرد على المختار، وبه صرح اليوزجاني شيخ النسائي. هذا من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أن الراوي المبتدع إذا روى ما يقوي بدعته فروايته مردودة، أما إذا روى رواية لا تؤيد بدعته فإن روايته لا ترد. قال: وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي، وذلك في كتابه أحوال الرجال. والأقوال في هذه المسألة كما ذكرت أقوال كثيرة، لكن الذي مر بنا من هذه الأقوال ثلاثة: قول المؤلف رحمه الله تعالى الذي اختاره وأشار إليه في قوله إن لم يكن داعية في الأصح، قال: والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح. فهذا هو ما يختاره المؤلف رحمه الله تعالى، أن العبرة في هذه المسألة بأي شيء متعلقة بماذا؟ هل روى ما يؤيد البدعة، هل هو داعية إلى هذه البدعة أو ليس بداعية؟ فإن كان داعية إلى البدعة فإن حديثه مردود، وإن لم يكن داعية فمقبول. ما الفرق بين قوله وبين قول الجوزجاني الذي قواه المؤلف رحمه الله تعالى كما في شرحه نزهة النظر؟ ما الفرق بين القولين؟ أو هما قول واحد؟ نعم. من روى يعني ما يؤيد بدعته. هذا متعلق بالرواية. هذا متعلق بالرواية. يعني إذا روى شيئا يتعلق ببدعته يؤيد هذه البدعة فيرد، إذا لم يروي ما يؤيد البدعة فيقبل إذا كان ثقة. أما على القول الآخر الذي أشار إليه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وقال عنه إنه الأصح، فينظر إلى مسألة هل هو داعية إلى بدعته أو ليس بداعية. لا يلزم أن يكون المبتدع داعية إلى بدعته، قد يكون داعية إلى بدعته وقد لا يكون. المؤلف رحمه الله تعالى أشار القول الأصح أنه ينظر إلى هذه المسألة، فإن كان من الدعاة إلى البدعة فلا تقبل روايته، وإن لم يكن فتقبل. على كل حال تكون الأقوال التي مرت بنا ثلاثة، لكن الأصح والراجح بناء على عمل الأئمة المتقدمين هو ما سبق معنا، أن المسألة متعلقة بماذا؟ المسألة متعلقة بالضبط والإتقان والأمانة، الضبط والإتقان والأمانة. وذكرت جملة من الأمثلة على رواة مبتدعين، بل ربما يكون بعضهم من الدعاة إلى البدعة، لكنهم ضبطوا وأتقنوا وقبل الأئمة روايتهم، قبل الأئمة روايتهم، فلعل هذا هو الأقرب بناء على عمل الأئمة. وألف في هذه المسألة مؤلفات، مسألة رواية المبتدع هل تقبل أو لا تقبل، ألف في هذا جملة من المؤلفات، وكتب في هذا أهل العلم كثيرا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: أحسن الله عليكم. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط. يقول المؤلف رحمه الله: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي. ومر بنا الكلام على سيء الحفظ، ومن هو سيء الحفظ؟ مر بنا هذا سابقا، هو من يكثر خطأه، من يكثر خطأه لكن لا يبلغ درجة، لا درجة إيش؟ الفحش، لا يبلغ درجة الفحش في الغلط. فإن كان غلطه فاحشا فليس هذا سيء الحفظ، هذا من يكون؟ من يكون؟ هذا الضعيف، أو كما يقول بعضهم المنكر أو المتروك، منكر الحديث أو متروك الحديث. ولكن الذي هنا كثير الغلط، خطأه كثير لكن لم يصل إلى حد الفحش. يقول المؤلف: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي. إن كان من رواية سيء الحفظ فيطلق بعض أهل العلم عليه الشاذ. ومر بنا الكلام على الشاذ، وتفريق المؤلف رحمه الله تعالى بين الشاذ وبين المنكر، أليس كذلك؟ الشاذ على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هو، نعم، ما رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، من هو أوثق منه. أما المنكر ما رواه الضعيف مخالفا فيه الثقات، مخالفا فيه الثقات. فهذا هو الفرق بين المنكر وبين الشاذ كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال: أو طارئا فالمختلط. قال: أو طارئا فالمختلط، بأن يكون الراوي ضابطا قوي الحفظ لكن طرأ عليه بعد ذلك خلل في حفظه بسبب مرض أو بسبب كبر سن أو ذهاب بصر أو ضياع كتاب أو ضياع كتب أو مصيبة أو ما سوى ذلك، فيطرأ على حفظه ما يطرأ، يطرأ على حفظه ما يطرأ، فيصبح لا يميز حديثه، لا يميز حديثه. أهل الحديث يسمون هؤلاء من؟ يسمونهم المختلطون، يسمون المختلطون. وقد ألف في المختلطين مؤلفات كثيرة، ألف في ذلك مؤلفات كثيرة. والمختلطون من الرواة كثيرون، وقد عني العلماء وأهل الحديث بجمعهم واستقصائهم وتتبع مروياتهم. وممن ألف في ذلك أبو بكر الحازمي، وكذلك الإمام العلائي، وكذلك الإمام ابن الكيال، والمؤلف رحمه الله ابن حجر ألف في هذا. والذي يعنينا هنا ما حكم حديث المختلط الثقة، ما حكم حديث المختلط الثقة؟ الجواب نعم، يقبل عند جمهور المحدثين ما كان قبل الاختلاط، ما كان قبل الاختلاط، ويرد منه ما كان بعد الاختلاط. لكن قد لا يتميز ولا يعرف أهل العلم ما الذي روى قبل الاختلاط وما الذي رواه بعد الاختلاط. ففي هذه الحال ما الحل؟ نعم، يعتبرون بالقرائن ويتحرون ويجتهدون في ذلك، إن لم يصلوا إلى معرفة وتمييز فالأصل التوقف، فالأصل التوقف. ومعنى التوقف عند العلماء في ذلك أحد أمرين: الأمر الأول أن يتوقف عن الحكم عليه فلا يصحح ولا يضعف حديثه، فلا يصحح ولا يضعف. ثانيا أن يجزم بتضعيفه بناء على أن الأصل في الحديث الضعيف، بناء على أن الأصل يعني في هذا الباب أنه ضعيف حتى تثبت الصحة، لأنه حديث مختلط، فالأصل أن في أن حديث مختلط مردود. لعله واضح. الأمر الأول التوقف عن الحكم عليه أن لا يصحح ولا يضعف. الأمر الثاني الرجوع للأصل. الأصل ما هو في هذا الباب؟ رواية المختلط الرد، رواية المختلط، الأصل في رواية المختلط الرد. لكن قد يورد فطن إرادا ويقول في الصحيحين أحاديث رواها من رمي بالاختلاط، فكيف كان ذلك؟ والجواب نعم عبد الله، الجواب نعم، أن ما وجد في الصحيحين من هذا القبيل فهو ما روي عنهم قبل الاختلاط، ما روي عنهم قبل الاختلاط. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مقدمة مسلم أن ما وجد في الصحيحين من حديث المختلطين فهو مما علم أنه أخذ عنهم قبل الاختلاط. هل المختلطون على درجة واحدة؟ هل المختلطون على درجة واحدة؟ جواب ليسوا على درجة واحدة. منهم من يتغير تغيرا خفيفا فلا يكاد يوصف بأنه مختلط، ومثلوا لذلك بأبي إسحاق السبيعي وبسفيان بن عيينة، ولكن التغير الذي طرأ عليهم خفيف. ومنهم من يتغير تغيرا فاحشا فيرد من حديثه ما رواه زمن الاختلاط، ومثلوا لذلك بعطاء بن السائب، مثلوا لذلك بعطاء بن السائب. ومنهم من يختلط اختلاطا فاحشا غير أنه لم يحدث زمن الاختلاط، فهذا هل للاختلاط أثر على حديثه؟ ليس الاختلاط أثر، لأنه لم يحدث بعد الاختلاط، بعد الاختلاط نعم هو اختلط لكنه لم يحدث بعد ما اختلط. ومثلوا لذلك بجرير بن حازم، فإنه لما اختلط منعه أولاده من التحديث خشية أن يفسد حديثه الأول، خشية أن يفسد حديثه الأول، فلم يسمع منه أحد بعد الاختلاط. فهذه أبرز الأقسام التي ذكرها أهل العلم في أنواع المختلطين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: أحسن الله عليكم. ومتى تبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المصدور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. هنا يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى أنه متى توبع سيء الحفظ ومثله المستور المرسل المدلس وهكذا، يعني ما كان من هذا النوع يتقوى بمجموع الطرق فيكون الحديث حسنا لغيره، يكون الحديث حسنا لغيره. هذا ما يقرره المؤلف هنا رحمه الله، يقول متى توبع السيء والحفظ بمعتبر، إلى أن قال بل بالمجموع، صار حديثه حسنا لا لذاته بل بالمجموع، يعني هو ضعيف لكن بالمجموع بهذه الشواهد وبالنظر المتابعات يتقوى فيصبح ماذا؟ حسن لغيره. والأحرى والأحسن أن يقال حسن بغيره، حسن بغيره يعني تقوى بالغير. شريطة ألا تكون المتابعة أو الشاهد شديد الضعف، فإذا كان شديد الضعف فإنه لا ينفع في التقوية، المتأخرون وبعض المتقدمين في منهجهم تساهل في هذا الباب، ومنهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وتبعه جماعة من المعاصرين، تساهلوا في هذا الباب وأصبحوا يتوسعون في مسألة التحسين بالشواهد. أما الأئمة المتقدمون الكبار النقاد فإن كلامهم في هذا قليل، ولا يعرف عنهم التوسع الذي اشتهر عند المتأخرين، اللهم إلا ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بعض المواضع، ومنها أنه قيل له رحمه الله تعالى أيكتب الحديث المنكر؟ قال رحمه الله المنكر أبدا منكر. قيل فالضعفاء؟ قال يحتاج إليهم في وقت، وغير ذلك مما نقل عن قلائل من الأئمة الكبار. لكن الذي يظهر في هذا الباب أنهم لم يتوسعوا كتوسع المتأخرين في التحسين بالشواهد، حتى إن بعض المتأخرين متى ما جاء شاهد فإنه يقوي بالمجموع، فترتب على هذا إشكالات كثيرة، ولو ألقيت يا طالب العلم نظرة سريعة وقراءة سريعة في كتب المتقدمين النقاد لما وجدت عندهم شيء من هذا الباب، ولا ضاق بك الأمر درعا لتجد أمثلة على هذا الباب، فإن الأمثلة قليلة جدا في هذا الباب. أعني أي باب؟ التوسع بالتحسين الشواهد أو التصحيب الشواهد، هذا قليل عندهم، هذا قليل، وليس قليل فقط، لا بل قليل جدا، بخلاف ما عليه كثير من المتأخرين فإنهم يتوسعون توسعا كبيرا في هذا الباب. والمرجع من؟ المرجع أصحاب الصنعة من الأئمة المتقدمين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك أحسن الله عليكم، ثم الإسناد إما أن ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك. تقدم تعريف الإسناد في اصطلاح المحدثين، وأن الأقرب فيه أنه الطريق الموصلة إلى المتن، أما المتن فهو ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، والمؤلف رحمه الله تعالى يتحدث هنا عن ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث: الحديث المرفوع، الحديث الموقوف، الحديث المقطوع. هذه ثلاثة. الحديث المرفوع ينقسم إلى قسمين: المرفوع الصريح، ثانيا المرفوع الحكمي. أولا المرفوع الصريح، ثانيا المرفوع الحكمي. القسم الأول المرفوع الصريح، وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وبناء على هذا التعريف يكون المرفوع الصريح له أربعة أنواع. النوع الأول المرفوع القولي. المرفوع القولي أن يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الثاني المرفوع الفعلي. المرفوع الفعلي أن يقول الراوي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كحديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يبدو بياض إبطيه. والثالث المرفوع التقريري. المرفوع التقريري أن يفعل الصحابي فعلا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا ينكر عليه، كحديث ابن عباس المخرج في الصحيحين أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أكل الضب والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ولم ينكر عليه، فهذا من المرفوع التقريري. من المرفوع التقريري. بقي الرابع المرفوع الوصفي. المرفوع الوصفي أن يضيف الراوي أو أن يصف الراوي، الأحسن أن نقول أن يصف الراوي خلق النبي صلى الله عليه وسلم أو خلقه، خلق النبي صلى الله عليه وسلم أو خلقه. مثال الوصف الخلقي ما جاء في حديث البراء رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. فهذا من الوصف ماذا؟ من الوصف الخلقي. من الوصف الخلقي. والثاني الوصف الخلقي. الخلقي مثاله حديث عائشة. حديث عائشة كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. هذا القسم الأول أليس كذلك؟ ما هو القسم الأول؟ الصريح، المرفوع الصريح. المرفوع الصريح وتحته أربعة أقسام. القسم الثاني المرفوع الحكمي. المرفوع الحكمي وهو أن يكون لفظ الحديث من الصحابي، أن يكون لفظ الحديث من الصحابي ويكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير في السنة النبوية، كقول الصحابي أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، رخص لنا في كذا. فالأصل أن الآمر والناهي والمرخص هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقول عنه أهل العلم ماذا؟ نعم المرفوع الحكمي. المرفوع الحكمي. أم عطية رضي الله تعالى عنها تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، كما في المتفق عليه. الشاهد هنا قولها رضي الله تعالى عنها نهينا، والناهي والنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أيضا قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا. فهذا يأتي على قسمين، أن يضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من قبيل المرفوع، كأن يقول الصحابي كنا نفعل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك جابر، حديث جابر في الصحيحين قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كنا نعزل والقرآن ينزل. القسم الثاني ألا يضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا محل خلاف مشهور بين أهل العلم، هل يأخذ حكم المرفوع أو يأخذ حكم الموقوف؟ اختار الإمام ابن الصلاح تبعا للخطيب البغدادي أنه من قبيل الموقوف، ونسب الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا القول إلى جماهير المحدثين. جاء عن جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه كما عند البيهقي أنه قال كنا نمضمض من ألبان الإبل ولا نمضمض من ألبان الغنم، وكنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. ما الشاهد هنا؟ كنا نمضمض، ها؟ كثيرا يعني الأمثلة كثيرة في هذا، لكن هل نقول أنه هذا يأخذ حكم المرفوع أو حكم الموقوف؟ على الخلاف، على ما نقله الإمام النووي رحمه الله تعالى عن جماهير المحدثين أنه يأخذ حكم الموقوف ولا يأخذ حكم المرفوع. طيب قول الراوي عن الصحابي رفعه أو قوله يرفعه ينميه يبلغ به، أو يبلغ به رواية، فهذا ما حكمه؟ هل هو من قبيل المرفوع؟ الصواب أنه من قبيل المرفوع. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار. قال وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي رفع الحديث، هكذا وأنهى أمتي عن الكي رفع الحديث. ما معنى رفع الحديث؟ يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طيب قول الصحابي من السنة كذا، وهذا كثير في السنة، يقول الصحابي من السنة كذا وكذا، فهذا له حكم الرفع قولا واحدا؟ في خلاف، لكن هذا مذهب الجمهور، على الصحيح، وإن كان الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى حكى الإجماع في هذه المسألة، ولكن حكاية الإجماع لا تصح. فالصحيح أن هذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: أحسن الله إليكم، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. هذا هو الحديث الموقوف، وتعريفه في اصطلاح المحدثين ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولا خلاف بين أهل اللغة أن لفظ صحابي مشتق من الصحبة، وهي حاصلة لكل من صحب غيره قليلا أو كثيرا. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: كل من صحبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، ويقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. والعبارات التي جاءت عن أهل العلم في هذا كثيرة، لكن خلاصتها أن يقال الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام، مسلما ومات على الإسلام. هذه خلاصة ما جاء عن الأئمة في هذا الباب. طيب، ما طرق معرفة الصحابة؟ ما طرق معرفة الصحابة؟ الجواب: يعرف الصحابي بأمور. نعم، يعني أن يصرح أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن عرف عنه الأمانة وثقة، ولا يتصف، لا يكون مخالف لهذه الصفات. فقد يقول القائل ويتزعم مثل هذا، لكن يشترط أن يكون أمينا وثقة. فإذا قال مثل هذا القول في تلك العهود فيؤخذ منه هذا ويقبل منه. لكن في ما هو أهم، ومر بنا في شرح اللامية أو الحائية. نعم عبد الرحمن، التواتر، أن يكون بالتواتر، كمعرفة الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي هريرة وخالد بن الوليد وعائشة وجابر وهؤلاء المشاهير. فهذا عرف بالتواتر، هذا عرف بالتواتر. ومن ذلك أن يخبر عنه صحابي آخر، أن يخبر عن ذلك صحابي آخر، كقول بعض الصحابة فلان له صحبة، أو قول كنت أنا وفلان عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسنت، شهد له أبو موسى الأشعري. وكذلك نعم، أن يشهد بذلك أحد كبار التابعين مثل سعيد بن جبير مثلا والحسن البصري وغير هؤلاء من أئمة التابعين. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: أحسن الله عليكم، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. هنا يتحدث عن الحديث المقطوع، وهو في اصطلاح المحدثين ما أسند إلى التابعي من قوله أو فعله، ما أسند إلى التابعي من قوله أو فعله. واختلف المحدثون في تعريف التابعي، والأرجح أنه من لقي صحابيا فأكثر، أنه من لقي صحابيا فأكثر مسلما ومات على ذلك، مسلما ومات على ذلك. فهذا هو تعريف جماهير المحدثين. وأهل العلم يقسمون التابعين إلى كبار وصغار. فالكبار من لقي عددا كثيرا من الصحابة، أو عاصر كبار الصحابة، كأن يكون عاصر أبي بكر أو عمر عثمان وهكذا. الصغار من لم يكن كذلك، من لم يكن كذلك، يعني لم يعاصر الكثير من الصحابة ولم يعاصر كبار الصحابة، فهؤلاء يطلق عليهم صغار التابعين. وبعضهم يقسمهم إلى ثلاثة أقسام، يجعلهم ثلاثة أقسام. أما المخضرمون فهم من أدركوا الجاهلية والإسلام وليس لهم صحبة، أدركوا الجاهلية والإسلام وليس لهم صحبة، كالنجاشي. فإن المحدثين كانوا يدرجونهم ضمن كبار التابعين، لأنهم أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر الحافظ ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب جملة من هؤلاء في عداد الصحابة، ولعل ذكر هؤلاء في عداد الصحابة لا يعني بهم أنهم صحابة، إنما قصد بذلك أنهم عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة. قال المؤلف رحمه الله: صلى الله عليكم، فالأول المرفوع. قال: فالأول المرفوع، يعني ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. نعم. والثاني الموقوف، ما أسند إلى الصحابي من قول أو فعل، فهذا هو الموقوف. نعم. والثالث المقطوع ما أسند إلى التابعي من قول أو فعل. نعم. ومن دون التابعي فيه مثله. ماذا يقصد بقوله مثله؟ يعني من دون التابعي، من دون التابعي يعني تابع تابعي، فمن بعد هؤلاء فماذا يطلق على كلامهم أحاديثهم؟ المقطوع. وبعضهم يقول أثر أو الآثار، وهي الأشهر. وهنا تنبيه، وهو أنه قد يطلق على أثر التابعي فمن بعده موقوف، ولكن بعضهم يقيد ويقول موقوف على سعيد أو موقوف على الزهري أو موقوف على الحسن. فالمقصود أنهم يتسمحون في العبارات، يتسمحون، ليس بلازم الالتزام بكل ما ذكر أهل العلم في هذا الباب، بل فيه تسمح. ولهذا قد يطلق البعض لفظ المقطوع ويقصد به المنقطع إسنادا، كما يوجد هذا في كلام الإمام الشافعي، في كلام أبي بكر الحميدي والطبراني والدارقطني. المقصود أن هذه الاصطلاحات التي مرت ليس معناه أن هذه ملزمة أو لازمة، فأنت إذا تأملت في كلام الأئمة المتقدمين تجدهم يتسمحون في هذه المصطلحات. المؤلف رحمه الله تعالى يقول بعد ذلك: أحسن الله عليكم. ويقال للأخيرين الأثر. ويقال للأخيرين الأثر، ماذا يقصد بالأخيرين؟ يعني ما يقال له موقوف ومقطوع، يقال عنه أيضا أثر. فهذا يؤكد ما ذكرت سابقا أنهم يتسمحون في هذا الباب. نعم. أحسن الله عليكم. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. يقول رحمه الله: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. واختلف المحدثون في تعريف المسند، اختلف المحدثون في تعريف المسند على أقوال، لكن الذي يعنينا هنا ما ذكره المؤلف رحمه الله حيث قال: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. ذكر هنا ثلاثة قيود، أليس كذلك؟ الأول قبل ذلك أن يكون مرفوعا، أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول مرفوع صحابي. والثاني أن يرفعه إلى النبي صحابي، يعني لو رفعه تابعي فليس كذلك. الأول ما هو؟ أن يرفعه إلى النبي. الثاني أن يكون الذي رفعه إلى النبي صحابي. والثالث أن يكون بسند ظاهره الاتصال. المؤلف رحمه الله يقول إن هذا هو المسند، إن هذا هو المسند، واضح؟ وعلى كل حال المسألة هذه فيها سعة وفيها كلام لأهل العلم. بعضهم يطلق المسند ويريد به متصل السند، سواء كان عن النبي أو عن الصحابي أو عن التابعي. يقول: مرفوع صحابي، هذا كما سبق يخرج ما رفعه التابعي، ويسمى، مر بنا، يسمى المرسل، هذا يسمى المرسل بسند ظاهره الاتصال. هذا يخرج ماذا؟ بسند ظاهره الاتصال، هذا يخرج المنقطع، هذا يخرج المنقطع. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: أحسن الله إليكم. فإن قل عدده فإما أن ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. فالأول العلو المطلق والثاني النسبي. نعم، يريد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام أن الإسناد إما أن يكثر عدد رجاله أو يقل، إما أن يكثر أو يقل. فإن كثروا فهذا هو النزول، فهذا هو النزول، وإن قلوا فهذا هو العلو، هذا هو العلو. وينقسم هذا إلى قسمين: العلو المطلق، العلو المطلق، القرب من النبي صلى الله عليه وسلم من حيث عدد الرجال. الثاني العلو النسبي، أن ينتهي إلى إمام ذي صفة عليّة كالإمام الزهري وشعبة وغير هؤلاء الأئمة، فهذا يسمى علو نسبي، يعني بأن يكون الإنسان لديه علو في السند. فإما أن يكون هذا السند يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا العلو المطلق، أو أن يكون لديه سند يصل به إلى إمام من الأئمة فهذا العلو النسبي. ما فائدة العلو في الأسانيد؟ ثم ماذا إذا عرفنا أن هذا الإسناد عالي؟ ما فائدة العلو في الأسانيد؟ الجواب، تفضل. أحسنت. الجواب أنه كلما قل عدد رجاله فإنه يقل احتمال وقوع الغلط، يقل احتمال وقوع الغلط. وبالعكس، كلما كثر الرواة فاحتمال الخطأ أقرب، احتمال الخطأ أقرب. ولهذا كانوا يعتنون بالإسناد العالي ويقدمونه على الإسناد النازل. وقد كان طلب العلو في الإسناد سنة عند من سلف، كما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يطلب الإسناد العالي. وقيل ليحيى ابن معين لما قرب موته قيل له: يا إمام ما تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عال، بيت خال وإسناد عال. فحتى عند الموت تفكيره في الحديث وهمهم مع السنة. فرحم الله أولئك الرجال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالاقتداء بهم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.